الشنشاوي ما يتيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا من الله لا تحصوها.

صدق الله العظيم.